حدثني هارون بن عبد الله، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي، حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية بمكة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله مهانا. فقال المشركون: وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش؟ فأنزل الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلى آخر الآية. قال: فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له. حدثني عبد الله بن هاشم وعبد الرحمن بن بشر العبدي قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن ابن جريج، حدثني القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا. قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى آخر الآية. قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. وفي رواية ابن هاشم: فتلوت هذه الآية التي في الفرقان: إلا من تاب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله وعبد بن حميد قال: عبد أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جعفر بن عون، أخبرنا أبو عميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: تعلم، وقال هارون: تدري آخر سورة نزلت من القرآن؟ نزلت جميعا. قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. وفي رواية ابن أبي شيبة: تعلم أي سورة؟ ولم يقل آخر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أبو معاوية، حدثنا أبو عميس بهذا الإسناد مثله، وقال: آخر سورة، وقال: عبد المجيد، ولم يقل ابن سهيل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة الضبي واللفظ لابن أبي شيبة قال: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة الله، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا، وقرأها ابن عباس: السلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة حا، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها. قال: فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. باب في قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن أبيه أن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. باب في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر حا، وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافا؟ تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. باب في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية واللفظ لأبي كريب، حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئا. فأنزل الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. وحدثني أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة، فكان يكرههما على الزنا، فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، إلى قوله: غفور رحيم. باب في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله في قوله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قال: كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون، فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. حدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم، فنزلت: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وحدثنيه بشر بن خالد أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة عن سليمان بهذا الإسناد. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثنا حسين عن قتادة عن عبد الله بن معبد الزماني عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون، والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. باب في سورة براءة والأنفال والحشر. حدثني عبد الله بن مطيع، حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة؟ قال التوبة. قال بل هي الفاضحة، ما زالت تنزل، ومنهم ومنهم حتى ظنوا ألا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. قال قلت سورة الأنفال؟ قال تلك سورة بدر. قال قلت فالحشر؟ قال نزلت في بني النضير. باب في نزول تحريم الخمر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل، وهي من خمسة أشياء: من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل، والخمر ما خامر العقل. وثلاثة أشياء وددت أيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها: الجد والكلالة، وأبواب من أبواب الربا. وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن إدريس حدثنا أبو حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد، أيها الناس، فإنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. وثلاث، أيها الناس، وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة، وأبواب من أبواب الربا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن أبي حيان بهذا الإسناد بمثل حديثهما، غير أن ابن علية في حديثه العنب كما قال ابن إدريس، وفي حديث عيسى الزبيب كما قال ابن مسهر. باب في قوله تعالى هاثان خصمان اختصموا في ربهم. حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذان خصمان اختصموا في ربهم، إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حا وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم لنزلت هذان خصمان بمثل حديث هشيم.